مريم تلك البنت التي وهبت لبيت المقدس، وكان من الأصل أن يوهب الذكر ولا توهب الأنثى، ولكن لما كانت موهوبة إلى بيت المقدس وأن تكون خادمة لذلك البيت وتحتاج إلى كفالة، اختلف العلماء والأحبار والرهمان في ذلك البيت المقدس من الذي يكون كافلا للسيدة مريم. كل واحد منهم أراد ذلك الشرع، لأن مريم كانت بنتا لزعيمهم وقائدهم ومعلمهم، فأرادوا أن يكافئوا بشيء من ذلك. وسيدنا زكريا كان يقول إن خالتها تحت، يعني زوجة، ومن الممكن أن أكون من أقرب الناس إلى كفالتها. وعندما اختلفوا في هذا الأمر ما كان منهم إلا أن يقولوا إننا نقترع، فكل واحد منهم يأتي بقلمه الذي يكتب به التوراة، وبعد ذلك يرمونه في نهر الشريعة في مع مسار الماء، فإذا عاد قلم بعكس التيار فتلك معجزة من الله عز وجل. والقلم معروف لصاحبه، كل قلم كان يكتب فيه صاحبه معلم عن غيره من جملة الأقلام. رميت الأقلام في النهر وعاد القلم المخالف للطريق في الماء أو بشيء آخر، فكانت من نصيب سيدنا زكريا عليه السلام. هذا الأمر كان رهبان بيت المقدس يكتمونه ويعتبرونه سرا من أسرار الكنيسة التي لا يعلمها إلا النصارى وإلا علماء النصارى، لكن الله عز وجل بين ذلك في محكم كتابه ووضح هذا الأمر تماما. ذلك الشيء من أنباء الغيب نوحيه إليه، ذكرناه بيناه من علوم الغيوب التي لا تعرفها إلا بالوحي. وإنك يا رسول الله لم تكن في ذلك الوقت عندما ألقوا الأقلام والأقداح التي كانوا يكتبون بها التوراة. نعم، وبذلك هذا يدل على أنه وحي مشاهد ومنزل من السماء على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا لا يقرون أنه وحي، معنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معهم، وهذا لم يكن، ما بقي إلا شيء واحد لا شبهة فيه أبدا، ألا وهو أن هذا الأمر هو وحي من عند الله عز وجل. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أي إنما ألقوا الأقلام ليعلموا من الكافل للسيدة مريم، لأن الأمر إنما أدى إلى خصام بينهم. وما كنت لديهم إذ يختصمون، من تكون له السيدة مريم، من يكفل السيدة مريم، فاختاروا هذه الطريقة وأخذوا النتيجة منها وخبأوا ذلك، لكن الله عز وجل بيّن ذلك في كتابه تبارك وتعالى. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. خاطب الله عز وجل مريم قبل أن يكون لها ذلك الولد. إن الله يبشرك والبشارة لا تكون إلا بخير. نعم، وإذا استخدم بالشر فإن ذلك من باب التهكم، كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. يا مريم إن الله يبشرك بكلمة بمعجزة عظيمة منه، اسمه المسيح عيسى بن مريم. إذن أعطاها الاسم وأعطاها اللقب المشرف، كما نقول الفاروق لقب لعمر، الصديق لقب لأبي بكر، ذو النورين لقب لعثمان رضي الله عنه. كذلك هنا اللقب المسيح، المسيح من الألقاب المشرفة، ولذلك يقال مسيحا. هذا اسم إنما هو في العبرية ومعناه المبارك، يعني إن نبشرك بولد مبارك إنه عيسى بن مريم. لماذا سمي المسيح؟ هل هو مشتق من المسح من البركة؟ هل يمسح على الناس فتكون البركة بمسحه، أو مسح فطهر من الذنوب، أو مسح الأرض في الانتقال والدعوة إلى الله عز وجل ولم يقم في مكان واحد، أو مسحه جبريل عند ذلك فكانت له صفة معينة؟ وعندما قال ربنا عز وجل عيسى بن مريم، وعيسى معناها أيضا يشوع. نعم، هذا عيسى إذن ليست كلمة عربية، وأعطاها هذا الأمر وميزه بأنه ابن مريم. والأسماء دائما يقال مثلا محمد بن عبد الله، فهنا إنما ميزه بقوله عيسى بن مريم. لماذا كان هذا التميز؟ إنما كان من أجل أن يعرف به. الاسم علامة على المسمى، ولذلك هذا الاسم، هذا المميز، هذا الموصوف هو عيسى عليه السلام. ابن مريم هذه صفة من صفاته، وهذا أيضا دليل آخر ومعجزة سابقة في الإخبار أنها ستولد ولد ليس له أب، نعم، وإنما له أم، والأولاد تنسب إلى الآباء ولا تنسب إلى الأمهات إلا إذا فقد الأب. ربنا عز وجل وصفه وصفا آخر فجعل الحال من ذلك، قال وجيها في الدنيا والآخرة. نعم، معنى الوجاهة في الدنيا، لا يوجد وجاهة أعنى من وجاهة النبوة، ولا توجد في الآخرة وجاهة أعظم من وجاهة الشفاعة، فكل نبي يأتي شافعا لأمته. وكذلك يأتي النبي في الدنيا من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى التوحيد، لذلك هو المقرب من الله عز وجل، لأنه عالي الدرجة، هذه الدرجة العظيمة، لأنه إنما رفعه، فالأنبياء أعلى درجة من كل الناس. وزيادة على ذلك فإنه عندما يريد اليهود قتله تكون النتيجة أن الله عز وجل يرفعه إلى السماء ويكون في صحبة الملائكة المقربين. كل ذلك من صفة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن صفاته أيضا ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. يكلم الناس في المهدي، عندما نظروا إليها وقالوا أن لها قد جئت شيئا ثريا، ماذا فعلت السيدة مريم؟ نعم، قالوا لها: ما كان أبوك امرأة سوء، نعم، وما كانت أمك بغيها. ما أرادت أن تتكلم، كانت قد نذرت للرحمن صوما، أشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ كانت النتيجة أن الله عز وجل أنطقه فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب. إذن يكلم الناس في المهد عندما يكون طفلا، والمهد ما يمهد للصبي من فراش يطوى على بعضه البعض ليوضع ذلك الطفل في مضجعه. طيب، كيف يقول ربنا وكهنا وقد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء شابا؟ هذا أيضا من الإشارات التي تدل على أن سيدنا عيسى سينزل على الأرض ويملأ الأرض عدلا بعد أن تمتلئ فجورا، ويملأ الأرض خيرا بعد أن تمتلئ شرا، ويحكم بشريعة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وتخضع له الدنيا، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير. كل ذلك قد ورد في شأنه، هذا إشارة إلى قوله: وكهلا ومن الصالحين. إذن انظر إلى الأحوال التي يعطيها ربنا عز وجل وجيها في الدنيا والآخرة، مكلما الناس في المهد، أيضا من الصالحين. إذن كل هذه أحوال يبينها ربنا عز وجل عن سيدنا عيسى عليه السلام. قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نظرت السيدة مريم إلى الأمور الطبيعية، أن المرأة تتزوج أو ربما تفعل الفاحشة، وذلك من أجل أن يكون هنالك حمل، فهي مبرأة من الفاحشة وليس لها زوج، فكيف يأتيها الولد المخالف لنواميس الكون التي اعتادها البشر بأن الولد إنما يأتي من ذكر وأنثى، وهذه أنثى ولا يوجد ذكر؟ فتعجبت واستبعدت استبعادا عاديا، أو استفهمت، يعني هل يكون بتزوج أو بغيره؟ ربنا عز وجل قال: كذلك يخلق الله ما يشاء. الله عز وجل يخلق من غير أب ولا أم، كما خلق سيدنا آدم عليه السلام، ويخلق من غير أم كما خلق سيدنا عيسى عليه السلام، ويخلق من أب وأم كما خلقنا جميعا. قال: كذلك يخلق ما يشاء. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. إذن من القائل؟ القائل هو ربنا سبحانه وتعالى. وإذا كان تسمع عن طريق الوحي عن طريق جبريل، فإن جبريل يبلغها قول الله تبارك وتعالى ويقول: إذا قضى أمران، قضاء الله مبرام، قضاء الله لا رد لحكمه، فإنما يقول له كن فيكون. وكلمة كن فيكون هذا للتقريب بالنسبة إلينا، وإنما أمره إذا أراد شيئا كان على وفق ما تقتضيه الحكمة التي أرادها الله عز وجل. أحيانا يخلق الله عز وجل الأمور بالأسباب والمسببات، فمثلا نزرع حبة من تمر فتنمو حتى تصبح شجرة، نلقحها بعد سنة فإنها أو بعد سنين تحمل تلقح يعني وبعد ذلك تحمل بالثمار تدريجيا، يعني تبشر في السنة الأولى تعطي ثمارا بعد ذلك بسنوات، وهكذا تكون معطاء رب. هذا عن طريق الأسباب والمسببات التي تكون وفق عالم الكون الذي خلقه الله. وأحيانا يكون الأمر مباشرة، كيف يكون؟ هكذا بإرادة الله عز وجل. فربنا عز وجل قال للسيدة مريم وأمامها جزع يابس: هزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا. إذن أنت فقط افعلي هذا السبب، وإذا بالشجرة التي كانت يابسة تخضر وتحمل وتخرج الأوراق وتنزل عناقيدها مباشرة وتأكلها فيكون رزق، فيكون رزقا من عند الله تبارك وتعالى. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يخلقه دفعة واحدة من غير أي شيء على الإطلاق. ثم قال تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. سبحان الله، الله عز وجل يطيب قلب السيدة مريم. نعم، فماذا قال لها؟ نعلم يعني هذا الولد الذي تأتين به. نعم، لا تتوهمي شيئا، لا تلومي عليه، لا تفكري بأنك تلدين من غير زواج، فإن الله عز وجل جعله وجيها في الدنيا وفي الآخرة. إذن لما كان وجيها فهو يكتب، فهو يكتب ويعلمه الحكمة فيضع الشيء في مكانه، وكذلك يعلمه التوراة والإنجيل. خص الله عز وجل من جملة التعليم أعظم كتابين كانا في ذلك الوقت، ألا وهما التوراة والإنجيل. ثم قال أيضا: ورسولا، أي ومرسله، وأرسلته رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. إذن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وأرسلت إليكم رسولا. نعم، طيب ماذا هذا الرسول؟ ما علامته؟ ما هو الشيء الذي يدل عليه؟ هذا الرسول الناطق يقول: هذا الرسول الكريم إني قد ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. إذن معجزتي أني آتي بآية من الله عز وجل. هذه الآية التي جعلتها لكم أني أصور الطين فأجعله على شكل طير فأنفخ فيه فيكون طيرا. انظر ماذا قال ربنا: بإذن الله وأبرئ الأكمه. كانوا في زمن ارتقى فيه عالم الطب إلى أعلى الدرجة، لكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا أمام الأكمه والأبرص والميت، فهذه أمور. فماذا قال لهم؟ أبرئ الأكمه والأبرص، نعم، وأحيي الموتى بإذن الله، وأيضا وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إذن من علامات نبوة سيدنا عيسى عليه السلام أنه يصنع الطير، أي صورا للطير، فينفخ فيه فيصبح طيرا بإذن الله، حيا طائرا بإذن الله. طيب لا يحتاج إلى أن يكبر من بيضة إلى صوص صغير إلى طائر كبير إلى مدرب، لا، مباشرة يكون طيرا. نعم، وأبرئ الأكمه، الأكمه الذي ولد بشكل أعمى، يعني ليس له أي شيء يمكن أن يقدر أنه يرى في يوم من الأيام، أو إذا كان ممسوح العين فأمسح له على مكاني فتكون العين سليمة بريئة من كل شيء ينظر بها أفضل من أي عين على الإطلاق. فكان يجتمع عليه ألوف المرضى، منهم من يطيق أن ينتقل إلى سيدنا عيسى فيقفون أمامه فيمسح عليهم فيبرؤون من الكمه والبرص وكذلك. أما الذي لا يستطيع كان سيدنا عيسى يذهب إليه في مكانه ويداويه، وما يداوي إلا بالدعاء، ما عنده وسائل إلا أنه يسأل الله والله يجيب، يسأل الله والله يؤيده، وهكذا كان. وأحيي الموتى بإذن الله، يذهب إلى قبور بعض الناس وبعد ذلك يقول له كن حيا بإذن الله تعالى، فيخرج الميت من قبره ويعلمون هو يعلمون شكله ويحييه الله سبحانه وتعالى له. وهذه آية عظيمة جدا. وأيضا أنبئكم بما تأكلون، أكلت كذا وكذا، خبأت في بيتك كذا وكذا. نعم، هذه المغيبات، يعني من الممكن أنه إذا اجتمع إليه الرجال أو الأطفال ذكر هذا الشيء أمامهم، أنتم عندكم في بيتكم كذا وكذا، أمكم قد ادخرت كذا وكذا، فيذهبون فيجدون الواقع تماما. وهذا أيضا دليل على أنه رسول من عند الله، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وهكذا يبين إذا وفقكم الله للإيمان فهذه المعجزات دليل من أجل أن تؤمنوا. ثم ذكر ربنا بعد ذلك ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. يبدأ ليبين لنا بعد ذلك ما هي الشريعة التي يأتي بها، كيف توافق شريعته بعض الأشياء الموجودة في التوراة، وهنالك أشياء حرموها على أنفسهم أو حرمها الله عليهم، فإن الله يحلها لهم. وكذلك جاء بآية من الله تبارك وتعالى، هذه الآية التي جاء بها وهي لم تكن دعوة وبسحر، وإنما هي دعوة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. هذه الدعوة هي دعوة الحق، لذلك طلب منهم أن يتقوا الله وأن يطيعوا سيدنا عيسى عليه السلام وأن يقرروا جميعا كلمة التوحيد، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. إذا ربنا خلقنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إذا من أجل أن نعبد الله، من أجل أن نستفيد من ذلك، من أجل أن نصل إلى مرضات الله عز وجل، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم سلكنا مسالك الهدى وأبعدنا عن مزالق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.